الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، واللعن على أعدائهم وأعداء شيعتهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. تم كلامنا في الليلة الماضية في مسألة المعرفة وتعريفها وما جاء في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين بخصوص هذا المعنى. اليوم نتناول المسألة الثانية من مسائل التوحيد، لأننا بحثنا المسألة الأولى وهو ما يتعلق بإثبات وجوده تعالى شأنه وتقدس، وعقبنا على ذلك ببعض التفريعات التي كان تمام الكلام فيها ليلة البارحة. اليوم نشرع في المسألة الثانية من مسائل التوحيد، وهو الكلام في وحدانية الباري سبحانه وتعالى. كما بينت سلفا، أهم المسائل التي تتناول بالدرس في باب التوحيد مسألة إثبات وجود الباري، مسألة وحدانيته، ومسألة صفاته جلت قدرته وتعالى شأنه وتقدس. مسألة إثبات وجوده تقدم الكلام فيها. المسألة الثانية من مسائل التوحيد مسألة وحدانية الباري سبحانه وتعالى، والكلام في هذه المسألة يتناول مطلبين: مطلب يتعلق بمعنى وحدانية الباري، ومطلب يتعلق بالأدلة على وحدانيته سبحانه وتعالى. ونحن إن شاء الله في عرضنا لهذه المسألة من خلال المطالب التي سنتناولها سيتضح لك الأمرين إن شاء الله، ما يتعلق بمعنى الوحدانية وما يتعلق بالأدلة التي يستدل بها على وحدانيته سبحانه وتعالى. بادئ ببدء نتناول معنى الوحدانية بشكل مختصر الآن ابتداء حتى تكون المسألة مفهومة، وإن شاء الله في الدروس الآتية نتناول مسألة الوحدانية من خلال روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لكن على الأقل أن تكون عندنا صورة موجزة عن معنى الوحدانية. بعد ذلك نشرع في الأدلة التي يستدل بها على هذا المطلب والمعنى. ربما من أفضل النصوص الشريفة، وإن كانت هناك عندنا نصوص كثيرة عن أهل بيت العصمة تتحدث عن هذا المعنى، لكني أشير إلى نص من هذه النصوص الشريفة وأعلق عليه بعض الشيء، وبعد ذلك أشرع في الأدلة التي يوردها أهل الأدلة على مسألة وحدانية الباري. ورد في رواياتنا الشريفة عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه في كلامه في خطبته عن التوحيد وعن الوحدانية، فقال عليه السلام في جملة ما قال من كلامه صلوات الله وسلامه عليه: قال دليله آياته ووجوده إثباته ومعرفته توحيده، وتوحيده تمييزه من خلقه، وحكم التمييز صفة بينونة لا صفة عزلة. أقف بعض الشيء لأبين بعض المضامين في كلام سيد الأوصياء في هذه العبارات الشريفة من كلامه عليه السلام، حتى تتضح عندنا صورة موجزة عن معنى الوحدانية. قال عليه السلام دليله آياته، دليله آياته، المراد من هذه الفقرة على ما يظهر من العبارة الشريفة وعلى ما هو المعروف بين أهل العلم أن الدليل الذي يدل عليه هو آياته، والآيات جمع لآية، والآية تأتي بمعنى العلامة وتأتي بمعنى الحجة. دليله آياته، الآيات بمعنى العلامات أو بمعنى الحجة. فإما يراد من الآيات هنا بنحو عام، والمراد تمام مخلوقاته، وإما يراد من الآيات بنحو خاص، والمراد أنبياؤه وحججه، باعتبار أن الله نصبهم أدلة للعباد. دليله آياته، باعتبار أن الباري نصب الأنبياء ونصب الحجج ونصب الأوصياء، نصبهم منارا علامة دليلا للعباد يرشدونهم إلى الباري سبحانه وتعالى، ويدلون عليه بدلالتهم التي جعلها الله فيهم سبحانه وتعالى. فدليله آياته، إما المراد أن هذه الآيات، هذه الآفاق المحيطة بالإنسان، هذه السماوات بأطباقها، بنجومها، بأبراجها، بنظامها الدقيق المتكامل، وهذه الأرض بعجائبها، ببحارها وبجبالها وبرها، بإنسانها ونباتها وحيوانها، بأعاجيب ما أودعه الباري في الإنسان، إن كان في جنبته المادية، في بدنه هذا، وفي القوى التي يملكها في ظاهر البدن، أو في القوى الموجودة في داخل البدن، القوى التي على أساسها وبمجموعها تتكامل مسيرة الحياة الإنسانية للإنسان في جسمه، في بدنه، في روحه، أو هذه القوى المعنوية المودعة عند الإنسان، كل هذه العجائب المحيطة بالإنسان، كل هذه العلائم والآيات والظواهر الكونية التي يراها الإنسان أينما التفت وأينما نظر وأينما دار بوجهه وأينما أدار عينه، يرى حوله هذه الموجودات وهذه الكائنات التي هي كلمات الباري والتي هي آيات الباري. فدليله آياته، إما المراد هذا المعنى، وإما المراد آياته بالمعنى الأخص، أن دليل الباري الذي يدل عليه الحجج التي نصبها الباري سبحانه وتعالى لعباده وخلقه. قبل أن أنتقل إلى الفقرة الثانية من فقرات الكلام الذي انتخبناه من كلام سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، مسألة الدليل التي يتعلق بها الإنسان، مسألة الدليل الذي يرتبط به الإنسان، لماذا يتعلق الإنسان بالدليل ولماذا يرتبط الإنسان بالدليل؟ إنما يتعلق الإنسان بالدليل ويرتبط به للحاجة إليه، الإنسان محتاج للدليل. فحاجة الإنسان للدليل هذه إذا أردنا أن ننظر إليها من جهة عميقة في التقييم، حاجة الإنسان للدليل تارة تكون نقصا وتارة تكون كمالا. أما كون حاجة الإنسان للدليل نقصا فلأي شيء؟ لأي شيء؟ كون حاجة حينما يحتاج الإنسان للدليل، وهذه مسألة واقعية. الآن مثلا حينما تأتي القافلة والقافلة بحاجة إلى دليل، لو مات الدليل حينئذ القافلة تتيه، وهذا من عجز القافلة ومن نقصها. الإنسان حينما يعرف الطريق بنفسه ولا يحتاج إلى دليل، أليس هو هذا المتكامل؟ من الأكمل، العالم أم الجاهل؟ العالم الأكمل من الجاهل. لماذا؟ لأن العالم لا يحتاج إلى دليل، هو دليل بنفسه. أما الجاهل يكون أنقص لأنه بحاجة إلى دليل. فحاجة الإنسان إلى الدليل نقص في الإنسان، هذا المعنى واضح. نقص في ذات الإنسان، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أي دليل يستعمله الإنسان. الأدلة التي يستعملها ويستدل بها على الباري هي من صنع الباري. بأي شيء يستدل الإنسان؟ بعقله، وهذا العقل من صنع الباري. بالآيات الموجودة، هي هذه الآيات من صنع الباري. كل دليل يستدل به الإنسان هو من صنع الباري، وليس من صنع الإنسان، وليس من صنع شيء آخر. فحينما يستدل الإنسان بالمصنوع على الصانع، وهذا دليل نقص الإنسان. كيف يرى المصنوع ولا يرى الصانع، مع أن المصنوع يكون أقل رتبة من الصانع؟ بعبارة أخرى، أن الإنسان يستدل بالظلمة على النور. نورية الباري نورية طاغية على كل شيء، والإنسان لا يرى هذه النورية، فيحتاج إلى أدلة ظلمانية. وهل يستدل الإنسان بالظلام على النور؟ هل يمكن الاستدلال بالظلام على النور؟ وإذا استدل بالظلام على النور فإنما هذا من نقص الإنسان. ربما قد يقال إنما تستبان الأشياء من معرفة أضدادها، تستبان الأشياء بأضدادها، لكن هو الاستدلال بهذا الطريق تستبان الأشياء بأضدادها، هذا دليل نقص الإنسان. فحاجة الإنسان من هذه الجهة للدليل تشير إلى نقص الإنسان. ولذا نحن قلنا في ليلة البارحة والدروس الماضية أن الإنسان حينما تكون معرفته مستندة للقلب هذه المعرفة أكمل، ولا يعني أن معرفة الإنسان المستندة إلى الشهود القلبي، لا يعني أن هذه المعرفة لم تكن تمثل جهة النقص في الإنسان. أي ضم اللحاظ تمثل جهة النقص، لكن هذه بالقياس إلى المعرفة المستندة إلى الأدلة والبراهين طبعا أكمل. فمرادي من القول أن حاجة الإنسان للدليل تمثل جهة نقص في الإنسان من هذا اللحاظ، وتمثل جهة كمال في الإنسان من لحاظ ثاني. من أي لحاظ؟ من لحاظ إذا لم نكن ننظر إلى قبح قصور الإنسان، باعتبار الإنسان لما يحتاج إلى الدليل؟ الإنسان يحتاج إلى الدليل لأنه قاصر عن الإدراك، عنده قصور، وهذا القصور يمنعه من الوصول إلى الغاية بدون دليل. فإذا غضبنا النظر عن قبح قصور الإنسان نجد أنه من كمال الإنسان أن يبحث عن الدليل. ولذا الإنسان الذي يتوجه إلى شيء من دون دليل، أو يحكم على شيء لصالح شيء أو ضد شيء بدون دليل، يعد وعيدا في نظر الإنسانية بشكل عام، في نظر أهل العقل. فحاجة الإنسان إلى الدليل من جهة يكون كمالا للإنسان. إذا غضبنا النظر عن قبح قصور الإنسان ونظرنا إلى الإنسان بما هو إنسان بحدود مقامه، بحدود قابلياته. أما إذا أردنا أن ننظر إلى الشيء الذي يستدل عليه الإنسان وهو الله، حينئذ يكون الدليل والاستدلال قبيحا. كيف يستدل عليه؟ حينئذ بدليل. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليه؟ حينئذ كيف يحتاج إلى دليل؟ إذا نظرنا إلى نورية الباري، إلى حضور الباري، إلى شهود الباري على كل شيء، حينئذ يكون الحاجة إلى الدليل يكون نقصا على الإنسان ونقصا في الإنسان. على أي حال لا نريد أن نتشعب كثيرا في هذا المطلب، لكن ذكرت هذه النقطة لأجل الفائدة العلمية التي ترتبط بحديثنا. فقال عليه السلام: دليله آياته، ووجوده إثباته. ووجوده إثباته، إما مقصود الأمير عليه السلام يقول أنه يدل بوجوده على وجوده، يعني دال على ذاته بذاته، وجوده هو الذي يثبت وجوده، ووجوده إثباته، دليله آياته ووجوده إثباته. إما المراد هذا المعنى دال على ذاته بذاته، وجوده دال على وجوده، ذاته دال على ذاته سبحانه وتعالى، إما مراد هذا المعنى، وإما يراد معنى آخر كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء. ووجوده إثباته، أن المراد من الوجود هنا لا معنى التحقق، الوجود له معنيان، كلمة وجود لها معنيان، كلمة وجود تأتي بمعنى التحقق، يعني كما أقول أنا موجود، المنبر موجود، وأنت موجود، أنت موجود يعني أنت متحقق في الخارج، أنت حقيقة موجودة في الخارج، أنت كيان ثابت في الخارج، هذا وجود بمعنى التحقق يأتي. ووجود يأتي بمعنى الوجدان، والوجدان يعني العلم والإدراك، لأن الفعل أصله وجد، وجد وجودا ووجد وجدانا، ووجود ووجدان بمعنى واحد، وجد وجودا ووجد وجدانا، يعني أدرك إدراكا، فيكون المعنى على هذا الأثر. قلت قبل قليل ووجوده إثباته، يعني دائما بذاته على ذاته. أما وفقا لهذا البيان الذي بينته، ووجوده إثباته يعني أن ما يدركه الوجدان، ما تدركه الفطرة، هو هذا دليله سبحانه وتعالى، يعني أن الباري فطر العباد على توحيده. يعني أيها الإنسان، يا من تبحث عن الأدلة فدليله آياته، وأنت أيها الإنسان آية من آياته، فالدليل فيك وعنده. ووجوده إثباته، فأنت أيها الإنسان ألا ترى في وجدانك، ألا ترى في فطرتك هذا المعنى، ألا ترى هذا المعنى في فطرتك، أن البعرة تدل على البعير كما تقول هذه الأعرابية. وإن كان هذا الحديث منقول عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كتبنا، لكن في كتب العامة ينسبون هذا الحديث إلى امرأة أعرابية، أن البعرة تدل على البعير، وآثار أقدام السير تدل على المسير، أفأرض ذات فجار وسماء ذات أبراج ألا تدل على اللطيف الخبير، هذه البعرة لو وجدت في الأرض. ولذلك ينقل في زمن العباسيين أحد الزنادقة، أحد الزنادقة طلب المحاججة مع أحد أصحاب الأئمة عليه السلام، فطلب منه المحاججة واتفق على دار أحد الوجهاء الكبار في مدينة بغداد، وكان الاتفاق أن يذهب هذا الرجل الصحابي من أصحاب الأئمة إلى تلك الدار، واتفقوا على موعد لنفرض في الساعة 10 صباحا يأتيه. الناس اجتمعوا في دار ذلك التاجر الوجيه، وهذا الزنديق أيضا موجود كان، وينتظرون هذا المتكلم الإمامي يأتي. جاءت الساعة 10، جاء الموعد ولم يأتي، تأخر مدة من الزمن. فماذا كان يعتقد الناس؟ أنه خوفا من أن يفلج، أن يغلبه هذا الزنديق، أن تقوم حجة الزنديق عليه، أن يغلبه في النقاش والجدال، تأخر. على أي حال بالنتيجة دخل إلى المجلس، جاء متأخرا على الموعد، فسأله هذا الزنديق: لماذا تأخرت؟ ما هو سبب تأخيره؟ قال لما جئت كان هو في الجانب الثاني من النار، لما أردت أن أعبر رأيت شيئا عجيبا والناس اجتمعت فنسيت مجلس المحاججة والمجاملة، كانت شجرة على جانب النار، فجأة هذه الشجرة اقتلعت من الأرض وحدها، فجأة تقطعت إلى أخشاب، فجأة هذه الأخشاب نجرت ونشرت فتكونت على شكل زور، ثم جاء القير فطير هذا الزور، بعد ذلك الزور دخل إلى النار لوحده وأخذ يعبر الناس من جهة اليمين إلى جهة الشمال وهكذا من دون أحد، من دون أن يقوده أحد. هذا الزبير قال هذا كلام مجانين، أنا لا أتكلم مع مجنون. قال إذا كان هذا كلام مجانين في زورق شجرة تتقطع إلى أخشاب وتتحول إلى زورق، كلام مجانين. فكلامك أنت ما هو؟ أنت تكون أجن مني حينئذ، حينما تقول هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الكائنات هكذا وجدت من دون خالق. فهذه المسألة مسألة فطرية مودعة في باطن الإنسان. ولذلك حتى أولئك الذين ادعوا الألوهية، حتى أولئك الذين ألحدوا، حتى أولئك الذين كفروا، يقولون كما يذكرون في مذكراتهم ستالين في اللحظات الأخيرة، وما عرف في تاريخ الشيوعية في الزمن المعاصر أشد كفرا وإلحادا من ستالين، يقولون في اللحظات الأخيرة من حياته ما كان يتمكن أن يتكلم، لكن هكذا يشير بيده، إن كان قريبا من، إن كان قريبا من، يفهمون مراده، يقولون أنه هكذا يشير إلى الإله الواحد، هكذا يشير بيده، ما كان يتمكن أن يتكلم. ومثل هذه الظاهرة موجودة بكثرة في تعريف أولئك الذين حاولوا أن ينكروا الفطرة المودعة في باطن الإنسان. هذه قضية واضحة ومعروفة. على أي حال، فمراد الأمير صلوات الله وسلامه عليه وفقا للمعنى الثاني ووجوده إثباته، يعني يا ابن آدم إن الدليل مودع فيك، أنت آية من آياته، وفي باطنك الوجدان، والوجدان والضمير كما يقولون هو صوت الله في أعماق الإنسان. هذا المعنى أنت تحسه، هذا المعنى أنت تستشعره في مضامين نفسك، في باطن خلجاتك النفسية. فقال عليه السلام دليله آياته ووجوده إثباته ومعرفته توحيده. مراده أن الذي لا يوحد الباري لا يعرف الباري، وهذه مسألة واضحة لا أعتقد أنها بحاجة إلى شرح. الذي لا يوحد الباري ولا يعتقد بوحدانيته ويعتقد أن له شريك، أن له مماثل، أن له ند، أن له مضاد جلت قدرته وتعالى شأنه، هذا لا يعرف الباري. ولذلك الإمام يقول ومعرفته توحيده، أن الذي يعرفه هو الذي يوحده، ومعرفته توحيده. ثم ماذا قال؟ مرادنا هنا نريد أن نصل إلى معنى الوحدانية في هذا الشكل الموجز. قال وتوحيده تمييزه من خلقه، فوحدانيته هي هذه التوحيد، والوحدانية والمسألة التي نريد أن نتحدث عنها هي هذه، وتوحيده تمييزه من خلقه. تمييزه من خلقه، التمييز يعني التصنيف الفاصل، تمييزه من خلقه ملمرة، يعني أنه يميز عن خلقه بكل تمييز مطلقا. وتوحيده تمييزه من خلقه، أنه مميز عن خلقه بذاته بصفاته بأفعاله سبحانه وتعالى، لا يشابه أحدا من خلقه، من هذا الخلق الذي حولنا والذي نراه ونعيش في أوصافه. وتوحيده تمييزه من خلقه، أنه مميز، أنه لا يشابه الخلق لا في ذات ولا في صفة ولا في فعل. وتوحيده تمييزه من خلقه. ثم يقول ماذا سيد الأوصياء؟ وحكم التمييز صفة بينونة الصفة لا بينونة عزلة. أما يا ترى هذا التمييز الذي هو حقيقة الوحدانية، كيف يكون هذا التمييز؟ يقول وحكم التمييز، هذا التمييز الذي نريد أن نميز به الباري عن الخلق، ما هو حكمه؟ ما هو حقيقة هذا التمييز؟ قال وحكم التمييز بينونة الصفة لا بينونة عزلة. البينونة واضح الفارق، مأخوذة من بين وبين. بينونة، كلمة بينونة هذا المصدر مأخوذة من كلمة بين وبين، يعني بينه وبينه المصدر، يجعل هذا المصدر يقال له البينونة. مصدر مشتق من كلمة بين وبين يقال له بينونة. يقول وحكم التمييز بينونة الصفة لا بينونة عزلة. ما المراد من بينونة الصفة؟ ما المراد من بينونة العزلة؟ الآن أبين لك المعنى. أن الذي يريد أن يوحد الباري لا بد أن يميزه عن خلقه، لكن يكون التمييز لا على أساس بينونة العزلة، وإنما على أساس بينونة الصفة. يعني أن الباري لا يكون مميز عن خلقه تمييز العزلة، وإنما مميز عن خلقه تمييز الصفة. ما المراد من بينونة الصفة، تمييز الصفة، بينونة العزلة وتمييز العزلة؟ ما المراد من هذه المعنى؟ مراد من تمييز العزلة، من بينونة العزلة هكذا. الآن هذه المخلوقات الموجودة، أنا، أنت، الجدار والشجرة وسائر الأشياء الموجودة الأخرى، هذه المخلوقات، هذه المخلوقات تتباين، يعني تختلف فيما بينها اختلافا ذاتيا كاملا. يعني أنت تختلف عن الجدار اختلاف ذاتي بالذات، ذاتا ذاتك مختلفة عن ذات الشجرة، وهكذا عن الجدار، وهكذا عن غيرك من المخلوقات. هذه المخلوقات الموجودة تتباين البعض عن البعض الآخر تباين كامل معزول، يعني أنت في ذاتك معزول عن ذات الشجرة، وذات الشجرة لا أقصد العزلة هنا مسألة العزلة الجسمية، لا، العزلة الحقيقية، يعني العزلة في ذات الموجود، العزلة في حقيقة الموجود. هذه الموجودات معزولة، البعض عن الآخر معزول، معزولة في ذواتها. فالباري يتميز عن المخلوقات لا هكذا، المخلوقات تتميز فيما بينها هكذا. لماذا؟ لأن المخلوقات ليس بعضها إلا لوجود البعض الآخر، ليس بعضها إلا لوجود البعض الآخر. نعم هناك علل، هناك علل مجازية. لما أقول، لاحظوا، لما أقول هذه الموجودات ليس بعضها علة للبعض الآخر، أنا لا أنكر أن النار تكون علة للغليان، ولا أنكر أن الثلج تكون علة للبرودة، ليس مرادي هذا، لا أنكر هذه العلل. لكن وجود البرودة ووجود الحرارة ووجود الغليان، وجود الغليان ليس من النار، الله هو الذي أوجد الغليان، الله هو الذي أوجد، ليس النار هي التي أوجدت الغليان. النار غاية ما كانت وفعلت، غاية ما فعلت أنه حينما اقتربت من الماء، هذه العلاقة الموجودة، علاقة بين النار والماء، أن الغليان ظهر في الماء. أما نفس قابلية الغليان في الماء، ليس النار هي التي أوجدت هذا الماء. يعني الله هو الذي جعل الماء إذا ما وضع على النار يغلي، الله هو الذي جعل أصل القضية في الماء. ليس النار، يعني ليس النار، كان الماء مثلا أصلا غير قابل للغليان، والنار جاعت فخلقت الغليان في الماء. فهذه العلل الموجودة، هذه علل مجازية، العلة الأصلية الباري سبحانه وتعالى، وهكذا صار العلل الأخرى. يعني الآن لما أقول حركت يدي فتحرك المفتاح، ليست يدي هي التي خلقت قابلية الحركة في المفتاح، يدي فقط حركت المفتاح. وأما الباري هو الذي أعطى يدي القابلية على الحركة، وهو الذي جعل في المفتاح طبيعة هذا الحديد، المادة الحديدية والتي صنعت بهذا الشكل، جعل فيها القابلية على الحركة. فيدي مجرد أنها أظهرت قابلية الحركة في المفتاح، لم تكن هي التي أوجدت الحركة في المفتاح. فهذه علل مجازية، هذه العلل الموجودة في الحياة علل مجازية، ليس النار هو الذي خلق قابلية الغليان في الماء، النار مجرد أظهرت الغليان في الماء بمجرد المماسة، وإلا الذي له قابلية الإيجاد لا يحتاج إلى المماسة. لو كانت النار لها قدرة على الإيجاد، الذي له قدرة على الإيجاد لا يحتاج إلى المماسة. ولذلك الباري سبحانه وتعالى حينما يوجد الأشياء لا عن طريق المماسة، لا عن طريق الملامسة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وحتى أن يقول له كن فيكون ليس المقصود أن الباري يقول له كن، وإنما كن ليست بصوت مقروع ولا بنداء مسموع كما يقول سيد الأوصياء. هذه كلمة كن المذكورة في هذه الآية لا هي بصوت مقروع ولا هي بنداء مسموع، وإنما كن تمثل معنى الإرادة الإلهية، كن تمثل معنى الكاف والنون، يعني بين الكاف والنون قبل أن تكتمل كلمة كن، إنما أمره بين الكاف والنون. على أي حال، فهذه العلل الموجودة، هذه العلل الموجودة علل مجازية، وإن كان واقعا نحن بحاجة إلى ذاك أن نعرف العلل ومراتب العلل، إن شاء الله ربما نأتي على هذا المطلب، وإن كان هذا المطلب من المطالب الموسعة في كتب الفلسفة، لأنه أصل مبادئ الفلسفية هو قانون العلل. يعني الآن الفلسفة الإلهية الموجودة عندنا إذا أردنا أن نزيل منها قانون العلية نهدم الفلسفة كلها، إذا أردنا أن نزيل قانون العلية من الفلسفة ومن الفكر الفلسفي نهدم الفلسفة، يعني لا يبقى فيها بناء وأساس أكيد ورصين، البناء والثبات الأكيد والأساس الرصين في الفلسفة هي قانون العلية. على أي حال، ومسألة معرفة العلل ربما لا مدخلية في مسألة وحدانية الباري وإثبات وحدانية الباري سبحانه وتعالى. فقلت أنه كما قال سيد الأوصياء وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة، بينونة عزلة كما بين هذه المخلوقات أحدها معزول عن الآخر مفصول عن الآخر ذاتا. لماذا؟ لأنه ليس بعضها علة لإيجاد البعض الآخر، ولذلك هي معزولة، كل معزول على حدة. فتمييز الباري عن خلقه لا على هذا الأساس أنه معزول كما تعزل هذه الماهية عن هذه الماهية، وإنما بينونة صفة. الباري صفته صفة الخالقية، والمخلوقات صفة المخلوقية، بينونة الصفة هي هذه. علاقة بين الأثر والمؤثر، علاقة بين التابع والمتبوع، علاقة بين الأصل والفرع، علاقة بين الوجود الحقيقي والوجود الظلي. ربما أفضل التعبيرات في هذا الباب هذه العبارة، أن الباري سبحانه وتعالى من أفضل عبارات الفلاسفة في هذا المضمار في هذه العبارة، أن الباري سبحانه وتعالى هو الوجود الحقيقي ونحن نمثل الوجود الظلي، وهذه الكائنات وجودها وجود ظلي، وجود ظلي، وأما الوجود الحقيقي والمعنى واضح. يعني الآن إذا تصورنا الأصل أنت والظل، ما قيمة هذا الظل لصاحب الظل؟ ما قيمة هذا الظل لصاحبك؟ يعني الآن لو يأتي إنسان مثلا، يأتي إنسان ويدوس على هذا الظل، يعتبر الدوس على هذا الظل دوس على رأس الإنسان الواقف، لا قيمة لهذا الظل، هذا الظل لا قيمة له. فوجودنا نحن وجود هذه الكائنات بالقياس إلى وجود الباري، نحن كالظل وجود ظلي، موجودات ظلية، موجودات ظلية، يعني يمكن أن الباري يعدمها في أي وقت شاء، في أي آن شاء يمكن أن يوجدها، شاء أن توجد فوجدنا، وإذا شاء أن يعدمنا يعدمنا، وجود ظلي ليس هو قائم بنفسه، قائم بفيض الباري سبحانه وتعالى. أما وجود الباري والوجود الحقيقي الذي هو قائم بنفسه وقام بفيضه كل شيء. فقلت أدق العبارات التي استعملها الفلاسفة في هذا الباب في هذه العبارة، عبارة أن وجود الباري وجود حقيقي ووجودنا وجود ظلي. فبينون الصفات أننا نميز الباري عن المخلوقات، هكذا نميز الباري عن المخلوقات أنه هو الخالق وهذه هي المخلوقة. وهذه المعاني واضحة في أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إلهي أنت المولى وأنا العبد، إلهي أنت الغني وأنا الفقير، إلهي أنت الكبير وأنا الحقير، إلهي أنت العظيم وأنا الصغير، إلهي أنت الحي وأنا الميت، أنت العالم وأنا الجاهل، أنت الرب وأنا المربوب، أنت المعبود وأنا العبد. هذه المعاني الواردة في المناجاة المروية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والتي يستحب قراءتها في مسجد الكوفة، موجودة في المفاتيح الشريفة، أو في مناجاة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه، أو في جملة من الأدعية التي ورد في هذا المعنى. هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه؟ العبد الآبق بكل نقائص إلى من يرجع؟ إلهي هل يرجع العبد إلا إلى مولاه؟ المرجع إليه. وحكم التمييز صفة بينونة لا صفة عزلة. فالمراد من معنى الوحدانية هذا المعنى الموجز. أنا قلت إن شاء الله في الدروس الآتية ربما أتناول بعضا من الروايات الشريفة التي وردت عن الأئمة في هذا المضمون، في معنى الوحدانية وفي معنى توحيد الباري. لكن هذا الصورة الموجزة المختصرة الآن بينتها لكم حتى تكون عندكم بالنتيجة صورة واضحة معلومة قبل الدخول في مسألة الأدلة على وحدانية الباري سبحانه وتعالى. فالآن أصبح عندنا هذه الصورة الموجزة عن معنى الوحدانية. وتوحيده تمييزه من خلقه، وحكم التمييز صفة بينونة صفة لا بينونة عزلة. وبينت المراد من العزلة ومن الصفة كما قدمت لك ذلك قبل قليل. بعد أن اتضح هذا المعنى الموجز عن معنى الوحدانية التي نريد أن نبحثها في دروسنا العقائدية هذه، نشرع الآن في مسألة الأدلة التي أقامها أهل الأدلة والبراهين على مسألة وحدانية الباري سبحانه وتعالى. نشرع أولا في أدلة الكلاميين، وأحاول أن أبينها لكم بالشكل الذي تفهم باليسر والسهولة. الكلاميون استدلوا على هذه المسألة بعدة أدلة، لكن من أقوى أدلتهم دليل معروف بدليل الثمانة. من أقوى أدلة الكلاميين في هذا الباب دليل معروف بدليل الثمانة. دليل الثمانة ماذا يقصدون منه؟ باعتبار الآن نحن نريد أن نثبت وحدانية الباري وفقا للمذاق الكلامي، وفقا للبراهين الكلامية. دليل التمانع ماذا؟ دليل التمانع يكون منشأ الافتراض في وجود إلهين في الكون أو أكثر، لكن الدليل يبدأ من إلهين، البحث في إلهين. هو إذا ثبت وجود إلهين ثبت الأكثر، وإذا نفينا وجود إلهين وأثبتنا وجود إله واحد نفينا الأكثر حينه. دليل التمانع هكذا يقول الكلاميون: إذا قلنا أن لهذا الكون إلهين، إلهان في هذا الكون، أحد هذين الإلهين لنفرض أراد أن يوجد جسما متحركا، جسم من هذه الأجسام، أي جسم من الأجسام، أراد أن يوجد جسما متحركا. واضح الجسم كما يعرفه الفلاسفة الذي يكون قابلا للقسمة في أبعاده الثلاث، في الطول والعرض والارتفاع. متحرك يعني ينتقل من هذا الحال، من هذا المكان إلى مكان آخر في هذه الحركة. الانتقال من المكان الأول إلى المكان الثاني في هذه الحركة. فنفرض أن في الكون إلهين، أحدهما أراد أن يوجد جسما متحركا، وهذا ما يسمى بدليل التمانع، أراد أن يوجد جسما متحركا. هذا الإله الثاني، هذا الإله الأول أراد أن يوجد جسما متحركا. الإله الثاني يقولون يمكنه، هل يمكن أنه تكون له إرادة أن يكون ذلك الجسم ساكنا في نفس الوقت الذي ذلك الإله الأول يريد أن ذلك الجسم يكون متحرك؟ الإله الثاني يقولون يمكن أن تكون له إرادة أو لا يمكن. احتمالان هنا، إما يمكن وإما لا يمكن. الإله الأول أراد أن يوجد جسما متحركا، الإله الثاني ماذا يريد؟ هنا نأتي البحث في مسألة دائرة الإمكان. يمكن للإله الثاني أن يريد في نفس الوقت ذلك الجسم أن يكون ساكنا أو لا يمكن أن يريد، يعني ليس له القدرة أن يريد، لا يمكن، لا يتمكن من إرادة السكون في ذلك الجسم، أو يمكن على الاحتمال النهائي. إن قلنا يمكن له أن يريد السكون في ذلك الجسم، فالنتيجة هكذا، النتيجة هكذا، إما أن يكون الجسم حينئذ باعتبار وجود إرادة الإله ساكنا ومتحركا في آن واحد، وهذا غير ممكن، هذا اجتماع متنافيات. لما أقول في آن واحد يعني في حال الحركة، لا يعني مثلا الآن تحرك ثم سكن، هذا لا يقال له في آن واحد، هذا في آنين. مقصودي في آن واحد يعني في وقت ما يتحرك في وقت ما هو ساكن، لا يمكن، هذا اجتماع مسائل متناسبة. إذا قلنا الإله الأول أراد الجسم متحركا والثاني يمكنه يتمكن، إله النتيجة، الإله قادر على كل شيء وليس هناك إرادة فوق إرادته، وهذا المراد من الإله، يمكنه حينئذ. الآن نقول يمكن للبارئ، نعم يمكن للبارئ أن يعدمنا، يمكن للبارئ أن يغير خلقنا، نعم يمكن للبارئ أن يغير خلقنا، النتيجة إله قادر على كل شيء وفي كل آن وفي كل حال. الإله الثاني يمكن أن يريد سكون الجسم في نفس الوقت الذي يريد الإله الأول حركة الجسم، نعم يمكن باعتبار هو إله، لما لا يمكن؟ فإذا قلنا يمكن فالنتيجة هكذا، الإله الأول يريد متحرك والإله الثاني يريد ساكن، فحينئذ النتيجة هكذا، إما أن تقع إرادة الإلهين وتتحقق فيكون الجسم متحركا وساكنا في آن واحد، متحركا وساكنا في آن واحد، وهذا اجتماع متنافيات. ولو أردنا أن نقول فاجتمع المتنافية، فهذا يؤدي إلى فساد النظام الكوني، والحال نحن لا نرى فسادا في النظام الكوني. حتى لو يأتي من يقول يمكن أن تجتمع باعتبار إرادة الإله، بالنتيجة هذا إذا حدث أن تجتمع الحركة والسكون هي متنافية لا يجتمع، لكن لو حدث هذا فهذا يؤدي إلى فساد النظام الكوني، اختلال في النظام الكوني، والحال النظام الكوني الأجسام إما متحركة وإما ساكنة. النظام الكوني نظام محسوس، نراه بأعيننا، نحسه، نعيش فيه، أجسام إما ساكنة إما متحركة، ما توجد أجسام في نفس الآن تتحرك وتسكن. هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني أن لا تقع إرادة الإله، يعني أن يكون الجسم موجود ولا هو ساكن ولا متحرك. إذن ماذا يكون؟ هو جسم، هو جسم لا يخلو، إما سكون وإما حركة، إما سكون. وأما أن يأتي آخر فيقول يمكن أن يكون جسم بدون سكون ولا حركة، فحينئذ لا يكون جسما، يكون شيئا آخر. ونحن في الفرض ماذا قلنا؟ قلنا أن الإله يريد جسما متحركا للإله الأول. فإما أن تقع إرادتهما وهذا يؤدي إلى اجتماع المتنافية، وإما أن لا تقع الإرادتان، يعني لا تقع الحركة ولا تقع السكون وإنما فقط جسم هكذا. كيف يتصور جسم بلا حركة ولا سكون؟ وإما أن تقع إرادة أحدهما ولا تقع إرادة الآخر، فلماذا؟ فهذا ترجيح بلا مرجح باعتبار أنهم هم آلهة، إرادتهم واحدة، حق الألوهية لهم واحد، فلماذا تقع إرادة الأول ولا تقع إرادة الثاني؟ هذا ترجيح بلا مرجح، لأن القوة واحدة، لأن الإرادة واحدة، فلماذا تقع إرادة الأول ولا تقع إرادة الثاني؟ ثم إن هذا الأمر يكشف عن عدل الإله الثاني. لماذا؟ لأن إرادة الإله الأول، إرادة الإله الأول كانت هي الأقوى، وحينئذ كان الإله الثاني عاجز، والإلوهية لا ينسب إليه العدل. يعني من كان إلها لا يفترض فيه العدل عن أي شيء يريده. فإذا ما يقع احتمال من هذه الاحتمالات صحيح، هذا على فار يمكن للإله الثاني، إذا قلنا يمكن للإله الثاني إرادة السكون لذلك الجسم، أما إذا قلنا لا يمكن له فهذا دليل عدله. كيف لا يمكن له؟ والحال الإله لا بد أن يمكن له كل شيء في كل آن في كل وقت. لماذا لا يمكن له؟ إلا سبب واحد وهو قوة الإرادة في الإله الأول، وحينئذ إذا لا يوجد إله ثاني، وإنما الإله إله واحد. هذا هو الذي يسميه علماء الكلام بدليل التمامة، هذا هو الذي يسميه علماء الكلام بدليل التمامة. وهذا الدليل يمكن أن نقول هو شرح للآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يعني هذا الدليل، دليل التمانع الكلامي، يمكن أن نقول هو شرح للآية القرآنية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. دليل آخر يذكره الكلاميون، هذا من أوثق الأدلة الأصلية التي يذكرها الكلاميون في هذا الباب، والتي يستدلون بها على وحدانية الله. الدليل الثاني الذي يستدلون به ما يسمونه بالأدلة النقلية أو الأدلة السمعية، يقصدون بالأدلة النقلية أو الأدلة السمعية ما جاء في الكتاب والسنة. بالنسبة للذي ورد في السنة فالأحاديث كثيرة جدا، وقبل قليل كنا بصدد حديث من هذه الأحاديث التي تتحدث عن وحدانية الباري، وشرحنا الحديث، وإن شاء الله في الدروس الآتية أيضا نتناول روايات أخرى تتحدث عن هذا المعنى. في السنة، في سنة النبي، في سنة الأئمة، ما شاء الله روايات كثيرة جدا وردت عن أئمتنا عليهم السلام في هذا الباب. وأما في الكتاب الكريم فهناك دلائل كثيرة نقلية في الكتاب الكريم على هذا المعنى. أصلا هذه السورة التي نقرأها في صلاتنا أول آية فيها قل هو الله أحد، هذا دليل من الأدلة النقلية السمعية القرآنية الصريحة في هذا المعنى. الله لا إله إلا هو، هذه دائما تتكرر في الكتاب الكريم. هذه الآية التي ذكرتها قبل قليل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، وإن كان هذه الآية يستدل بها الكلاميون، لكن هذه الآية تأتينا في باب توحيد العبادة للباري سبحانه وتعالى. لكن الكلاميون بعضهم يستدل بهذه الآية على وحدانية الباري في باب الأدلة النقلية أو الأدلة السمعية. أدلة سمعية نقلية يعني نقلت من الألسنة، أدلة سمعية يعني سمعت، بالنتيجة المنقول هو المسموع. هذا النوع الثاني من أنواع الأدلة التي يستدل بها الكلاميون على مسألة وحدانية الباري. هناك دليل ثالث أيضا يستدل به الكلاميون، فقط هذا الدليل نذكره باعتبار أن وقت الدرس انتهى. إن شاء الله أدلة الحكماء الفلاسفة والحكماء، بعض أدلة الرياضيين ربما نشير إليها إن شاء الله في يوم السبت الآتي بحول الله تعالى وقوته. آخر دليل نشير إليه في هذه الليلة الدليل الثالث من أدلة الكلاميين، وهو أيضا من سمخية الأدلة السمعية، إجماع الأنبياء. إجماع الأنبياء، الكلاميون يقولون هكذا: الأنبياء يجمعون على مسألة وحدانية الباري. الأنبياء يجمعون على مسألة وحدانية الباري، وهذا الدليل يمكن أن يقرر بهاتين الصورتين. الصورة الأولى مراد من تقرير الدليل يعني توضيح أبعاد الدليل وكيفية الاستدلال بالدليل. يقولون إجماع الأنبياء، فإما المراد من هذا الدليل هكذا: أننا إذا أردنا أن ننظر إلى الأنبياء في كل الأمم يمثلون في كل زمان أنهم هم أعقل الأمة، أكمل الأمة بشهادة العدو والصديق، يملكون عقولا مستنيرة أكثر من عقول غيرهم، يملكون علوما ظهرت منهم الحكمة حتى لو فرضنا بغض النظر عن النبوة. إذا رجعنا إلى أوصافهم إلى خصالهم وجدنا هذه الكمالات فيهم، فإجماع أصحاب العقول المتكاملة وإجماع أصحاب القابليات والملكات المتميزة عن سائر الناس يدل على أي شيء؟ يدل على وحدانية الباري، لأنهم يجمعون على هذه المسألة ويدعون الناس إلى هذه المسألة. ربما يكون تقرير الدليل بهذه الصورة، وهناك تقرير آخر لهذا الدليل، هناك تقرير آخر لهذا الدليل، لأننا ثبتنا فيما سلف في المسألة المتقدمة مسألة وجود الباري أنه لا بد لهذا الكون من صانع. اللي ثبتت هذه المسألة حينما ثبتنا مسألة وجود الباري، الكلاميون ما دليلهم؟ قالوا: نظرنا في الكون فرأينا الحدوث في الكون، رأينا المخلوقات متغيرة تموت وتفنى، والطفل يزحف على رجليه وعلى بطنه ويكبر ويشيب ويموت، والشجرة تسقط أوراقها وتثمر بعد ذلك تكون خشبة يابسة وإلى آخره. هذه التغيرات تدل على حدوث العالم. فلما كان العالم حادثا لا بد له من صانع، بحثنا المسألة في وقتها، فثبت عندنا من خلال البحث المتقدم أن لهذا الكون من صانع، ولا بد أن يكون هذا الصانع مدبرا حكيما. ومن جملة تدبيره وحكمته لخلقه أن يبعث الأنبياء، لأننا نرى أن الناس بدون الأنبياء يتيهون، فلا بد لهم من مرشد. فقطعا من حكمة هذا الصانع، من تدبير هذا الصانع أن يبعث الأنبياء، وهؤلاء الأنبياء يشهدون طرا، يقرون طرا، يقيمون الأدلة طرا، يدعون الناس طرا إلى أي مسألة؟ إلى مسألة وحدانية الله. هذا الدليل بهذا الشكل لا يستشكل عليه، لكن البعض قد أثار عليه إشكالا. الإشكال الذي أثار ما هو؟ قال: إذا اعتبرنا إجماع الأنبياء حجة ودليل نستدل به على وحدانية الباري، فإن الأنبياء لا يقبل كلامه حتى يعتقد الإنسان بوحدانية الباري، وحينئذ هذا دور، حينئذ هذا دور أن الأنبياء لا يقبل كلامه حتى يعتقد الإنسان بوحدانية الباري. أولا يعتقد الإنسان بوحدانية الباري، ثم يعتقد بالأنبياء، فالأنبياء بعد ذلك يبينون للناس وحدانية الباري كيف تكون وما المراد من معاني، فحينئذ يكون دور. لكن الطريقة التي بينا من خلالها البرهان، والطريق الذي سلكه الكلاميون من خلال الصانع، أنه قلنا للكون صانع، والصانع لا بد أن يكون مدبرا حكيما. وهذا القضية إذا تتذكرون حينما ذكرت أدلة الكلاميين ماذا قلت؟ قلت الفلاسفة يشكلون عليه، يقولون إن دليل الكلاميين لا يدل على أن هذا الصانع واجب الوجود، إذا تتذكرون هكذا، لا يدل على أن هذا الصانع واجب الوجود، صحيح هذا الكلام، لكن إذا أردنا أن ننظر إلى دليل الكلام وقررنا الدليل وفقا لهذا البيان الذي بينته، الإشكال الذي أشكله بعض الفلاسفة على استعمال إجماع الأنبياء كدليل، حينئذ نخلص من الدار، لأننا هكذا استدلنا، قلنا صانع ورجعنا مسألة الأنبياء وبعثة الأنبياء إلى الصانع المدبر، لا إلى، لأن الصانع المدبر حينما أقول صانع مدبر، العاقل لا يمتنع أن يتصور وجود واجب وجود ليس بصانع. لماذا اخترنا الاستدلال بهذه الطريقة؟ باعتبار الاستدلال بهذه الطريقة أننا حينما نرجع المسألة إلى الصانع، فإن العقل يتمكن من تصور صانع للعالم مع تصور واجب الوجود غير صانع، يمكن للعقل أن يتصور هذا المعنى. أما إذا لم نقرر الدليل بهذا التقرير وانطلقنا من مسألة واجب الوجود الواحد، إشكال الفلاسفة يرد على الدليل، لأنه لا بد أن تثبت الوحدانية وبعد ذلك الأنبياء نؤمن بهم ثم يقولون لنا. أما وفقا للتقرير الذي ذكرته والذي يذهب إليه الكلاميون، فهذا الإشكال لا يرد حينئذ. تقريبا إلى هنا هذه أهم الأدلة التي استدل بها الكلاميون في هذا الباب. دليل الأول وهو أقوى الأدلة، وواقعا هو جوهر أدلتهم، الدليل الأول والذي سموه بدليل التمانع والذي شرحته لكم. والدليل الثاني النصوص القرآنية والنصوص المعصومية الشريفة التي وردت عن النبي، وردت عن الأمة، أشرنا إلى بعض نماذج منها. والدليل الثالث إجماع الأنبياء، لكن يشكل عليه، ذكرت الإشكال بشكل موجز، وتقرير الدليل يكون بالأسلوب الذي بينته قبل قليل. على أي حال، إلى هنا ربما الكلام في المباحث العقلية وفي المسائل العقلية يتعب الذهن، هذه المطالب ربما تتعب أذهانكم فعلا. لهذا القدر أكتفي إن شاء الله في يوم السبت الآتي، وإن كنا في الدروس الآتية إن شاء الله لا نحاول الإكثار من هذه المطالب، لكن هذا البحث في مسألة التوحيد يقتضي بالنتيجة بالضرورة لابد أن نتناول مثل هذه المسائل. وإن كنت أحاول قدر الإمكان أن أختصر المعاني ولا أحاول أن أتعمق في كل جهات البحث العقلي، لكن بهذا القدر الذي أذكره يمكن أن تكون عندكم صورة عن طريقة الاستدلال وعن طريقة الأدلة التي تقام في المباحث العقلية في مسألة التوحيد أو غيرها من المسائل الاعتقادية. إن شاء الله تتمة الكلام تأتينا في يوم السبت الآتي بحول الله. بالنسبة ليوم غد درس القرآن على رسله، إن شاء الله نكمل الكلام في دروس القرآن من حيث انتهينا. أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.